نحن نقص عليك أحسن القصص بما وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته Thank you. قتلوا يوسف فألقوه Ah!

فأكله الذئب وما قال بل تولت لكم

كذبت وهو من الصالحين الرحمن الرحيم. صلاة وسلاما عليك يا مولانا.